بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر. ورحل رمضان. اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في حياة سعيدة. اللهم أعده علينا مرات ومرات، اللهم أعده علينا كرات وكرات. اللهم من كان في سابق علمك أن يعود إليه رمضان، اللهم وفقه وثبته على ما تحب وترضى. اللهم ومن كان في سابق علمك ألا يعود إليه رمضان منا، اللهم اختم له بخاتمة الإحسان، اللهم وفقه لما تحب وترضى، اللهم تقبل منا ومنه يا ذا الجلال والإكرام. رمضان مدرسة، ونحن نخاطب اليوم خريجي مدرسة رمضان. سؤال يبحث عن إجابة. هل تغيرت الأمة؟ رمضان ترمومتر الأمة إن صح التعبير. رمضان جاء ومر، ماذا صنع في الأمة؟ ماذا صنع في الأمة؟ كما يقول الشاعر: صام هندي فروع دولة، فهل ضار علجا صوم 1,000,000,000 مسلم؟ إخوتان، هل تمتلك الإيمان تلك الصلة العظيمة بينك وبين الله؟ أبشرك إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم يا شباب، أننا بحاجة إلى ربط صلة قوية بالله لننتصر، لنفوز، لنقوى، لنرقى. إخوتاه، قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان التعظيم بسبب وجود التقوى في القلب. اسمع، الكسل بعد رمضان مدة، اسمع، التفريط بعد رمضان بعد، اسمع. نعم، انني كثيرا ما اقول ان داء الامة الجهل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. الصوت الجميل قال فيه النبي محمد عليه وعلى نبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. اسمع يا هل إذا سمعناه يا مخدوع تحسب أنك تخشى الله؟ لو سمعك الجهلة المنافقون تحسنون صوتك، أما لو سمعك أولو البصيرة فلعلهم لا يقبلون عليك أبدا. هنا المرض. يا ويحك، أرجو ألا يكون صوتك هذا وبالا عليك يوم القيامة. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الإيمان للإنتاج والتوزيع بجدة تقدم لكم ماذا بعد رمضان للشيخ محمد حسين يعقوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم. ألتقي بكم الليلة بعد أجازة طويلة في شهر رمضان المبارك، وبعدها هذا الوقت، وإني ويعلم الله قد اشتقت إليكم. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل التفرق بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ثم بعد رمضان ينبغي أن نتساءل، ويحق لنا أن نتساءل عباد الله المسلمين، ماذا فعل رمضان في قلوبكم؟ إننا ينبغي أن نتوقف مع هذه القضية وقفة طويلة، أن رمضان مدرسة، ونحن نخاطب اليوم خريجي مدرسة رمضان. كيف أثر رمضان فيكم؟ وهل تغيرتم؟ هل تغيرت الأمة؟ إنني حين أتوقف مع قول سلمان رضي الله عنه: الصلاة مكيال، والصوم مكيال، والزكاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما قيل في المطففين. من وفى وفي له أجره كاملا، فإن الله عز وجل يجزي بالحسنة 10 أمثالها، ومن طفف لم يكمل مكيال صيامه وقيامه وصدقته وزكاته وصلاته فويل للمطففين. إن الأمة لو تغيرت إخوتاه بعد رمضان بفعل رمضان لغير الله أحوالنا حتما ولازما. لابد أن تعلموا هذا جيدا، أنه رمضان ترمومتر الأمة إن صح التعبير، مقياس الأمة، فكيفما تكون الأمة في رمضان يكون الله لها. نسأل الله أن يصلح أمتنا. إنني حريص على أن أقول لكم يا شباب، ودرسنا منذ أوله إلى اليوم ونحن نكلم الشباب، أنه قد ينشأ الشاب في أمة وادعة هادئة قوي سلطانها واستبحر عمرانها، حينئذ من الممكن أن ينصرف الشاب إلى نفسه أكثر مما ينصرف إلى أمته وهو هادئ النفس مرتاح الضمير. أما إذا نشأ الشاب في أمة جاهدة عاملة قد استولى عليها غيرها واستبد بشؤونها خصمها، فهي تجاهد في سبيل استرداد الحق المسلوب والتراث المغصوب والحرية الضائعة والأمجاد الرفيعة والمثل الذاهبة، حينئذ لا شك أنه يكون من أوجب الواجبات على الشاب أن ينصرف إلى أمته بدلا من أن ينصرف إلى نفسه. من هنا يا شباب كثرت واجباتكم تجاه أمتكم، من هنا يا شباب عظمت تبعاتكم تجاه دينكم، من هنا يا شباب تضاعفت حقوق أمتكم عليكم، من هنا يا شباب ثقلت الأمانة في أعناقكم، من هنا يا شباب وجب عليكم أن تفكروا طويلا وتعملوا كثيرا، وأن تحددوا موقفكم تجاه إسلامكم، وأن تتقدموا للإنقاذ، أن تعطوا الأمة حقها كاملا. من هذا الشباب أن تعطوا الدين الأمانة تامة من شبابكم ومن زمن حياتكم. نعم يا شباب، إن رمضان ينبغي أن لا يمر علينا هكذا، بل ينبغي أن نرتبط برمضان العام كله. ماذا صنع فينا؟ ماذا غيرنا برمضان في أمتنا؟ ماذا غيرنا به؟ أيها الإخوة، إنني أعيد أن الغثائية التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت تظل هذا الجيل ويحدق به خطرها أكثر من أي وقت مضى، ولا أقول يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، بل أقول قد تداعت، قد تداعت عليكم الأمم، فماذا أنتم صانعون؟ إن الوصف الصحيح للمرض الذي نعانيه هو الوهن، فماذا صنع رمضان لإزالة هذا الوهن؟ أتدرون ما الغثائية؟ ما الغثائية؟ الغثاء بقايا ونفايات بشرية خاملة تعيش على هامش مجرى الاجتماع الإنساني. إن هذه البقايا والنفايات من جيل الإسلام، وإني أقول إن تعجب فلتعجب من أن الغثاء الموجود اليوم هم بقايا تلك الأمة العظيمة السابقة، هم أحفاد ذاك الجيل الفريد، جيل صحابة النبي محمد. عجب، رمضان جاء ومر، ماذا صنع في الأمة؟ ماذا صنع في الأمة؟ كما يقول الشاعر: صام هندي فروع دولة، فهل ضار علجا صوم 1,000,000,000 مسلم؟ صام الهندي غاندي فروع دولة بريطانيا وقامت الدنيا من أجل إضرابه على الطعام، وصام 1,000,000,000 مسلم اليوم، ما ضروا كافرا. لماذا؟ لأن الصيام لا شك خرج عن مضمونه الصحيح وعن مراده الأصلي، إن الصيام في الأصل رفع الهمة والتطلع إلى معالي الأمور والتشوق للدرجات الرفيعة في الجنة. أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، هذا هو الصيام. إن الصيام الترفع عن الشهوات والبعد عن المعاصي والسيئات. إن الصيام ترك التوسع في المباحات والتزود من الطاعات والعبادات. إن الصيام التشوق لبذل النفس وبذل الروح والتخلص من الدنيا جملة. هل صمنا هكذا؟ ما أظننا صمنا. إخوتاه، إني أحمد إليكم الله أنه لم يسلط على الأمة المسلمة عدوا تسليط استئصال وإبادة، وإنما الواقع على الأمة في هذه الأيام عقوبات يوقعها الله على تلك الأمة بسبب معاصيها الخلقية والفكرية والسياسية. إنها منبهات حضارية، هذه العقوبات التي تقع على الأمة اليوم منبهات لتبعث خمول الأمة للقضاء على الكيانات الرخوة والعناصر الشائخة في جسد الأمة. إن هذه المنبهات وهذه العقوبات تحصن الأمة دون عوامل الموت والفناء، تحرك في الأمة بعث الحياة من جديد، توقظ القدرة الكامنة وتحفظها على الإقلاع من جديد. إخوتاه، إن واجباتكم إزاء محاولة استئناف الحياة الإسلامية وإرجاع الإسلام إلى الهيمنة من بعد الحدث الهائل في تغييب الشرع وإقصاء الشريعة وإبعاد الدين، إن الواجب عليكم الأعظم واجبات واضحة بينة أكثر من أن تزداد وضوحا بعد رؤيتها في هذه الأيام، وإنها لتنأى وبشدة عن المتحسرين أصحاب الأماني المتأوهين. إن الذي يكون عالما بتلك الواجبات ولا تنهض همته إليها فإنه كما وصفه ابن القيم لا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كمال الذي خلق له مصدودا منكوسا، قد أسام نفسه مع الأنعام راحيا مع الهمل، استطاب لقيمات الراحة والبطالة واستلان فراش العجز والكسل. لا كمن رفع له علم فشمر له وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله، ومقتت نفسه الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله إلى الله. اللهم ارزقنا هديا صاعدا إليك يا رب. إخوتاه، إنما نراه اليوم من غثائية الأمة وبطش الأعداء وتكالب الأعداء وهذا الضعف الكامن وهذه الأخطاء الفادحة وهذه الهزائم المتلاحقة، إنها جولة من جولات أمة الإسلام بين ماض بعيد ومستقبل قريب. إنها جولة من الجولات ومرحلة من المراحل في تاريخ عظيم ممتد في الحياة حتى قيام الساعة. هذا هو تاريخ المؤمنين وهذا هو مداه. إنما نعيشه اليوم أستطيع أن أسميه وبصدق أنها غفوة من الغفوات في تاريخ أمتنا. لا بد من صحوة بعدها إن شاء الله، لا بد من وثبة مظفرة في ميادين الحق والعدل والجهاد لتشهد أمتنا جولات بعدها من النصر والغلبة، عابدة لله خاضعة لله حتى تكون كلمة الله هي العليا. هذا هو وعد الله، وعد الله لعباده المؤمنين، بشرط إذا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إذا أسلموا وآمنوا، إذا أنابوا وأخبتوا، إذا تدبروا منهاج الله وعملوا به، إذا نهضوا إلى دعوة الحق نهضة صدق ووفاء. عندئذ يكون عمل هؤلاء المؤمنين قوة وسلاحا، عندئذ تصبح الكلمة قوة، عندئذ تصبح الكلمة قوة أسرع من نطح النبل، تصبح العبادة قوة أمضى من النصل الباتل، عندئذ تصبح الغدوة والروحة والقيام والقعود والراحة والنشاط والعمل والفتور، كل كل ذلك يصبح عندئذ قوة عظيمة مباركة وسلاحا مظفرا ميمونا. يصبح العمل كله ذكرا لله في كل ساحة وميدان. فعلى درب الإيمان يمضي المؤمنون مع سلاحهم وعتادهم صابرين محتسبين حتى يلقوا الجنة أو النصر. يمضون في طريقهم الطويل ومعهم كل سلاح وكل عتاد ألا وهو الإيمان. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلها آيات تبشرك إن كنت من عباد الله المؤمنين فلك النصر. دعك من كل شيء واصبر على هذه واملكها. أن تكون عبدا لله ربانيا، أن تكون عبدا لله خاضعا، أن تمتلك الإيمان. يوم تمتلكه فهو القوة والعتاد والعداء، فهو القوة والإعداد والعتاد. أن تمتلك الإيمان تلك الصلة العظيمة بينك وبين الله. أبشرك إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. نعم يا شباب، إننا بحاجة اليوم، وكانت الفرصة في رمضان، ولكن لا بأس، ما زال الأمد ممدودا، أننا بحاجة إلى ربط صلة قوية بالله لننتصر، لنفوز، لنقوى، لنرقى. إخوتاه، إن تقوى الله في الحقيقة هي التي تقود إلى تقوى الجوارح. تقوى القلوب في الحقيقة هي التي تقود إلى تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان التعظيم بسبب وجود التقوى في القلب. اسمع، يقول ربك: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى منكم. التقوى ها هنا كما أشار الحبيب محمد، ها هنا. أين؟ في القلب، وأشار إلى صدره. فلئن كان هنا تقوى، تقوى من؟ تقوى الله. أحق أن يتقى هو أهل التقوى، فهذا هو الرباط بينك وبين الله، تلك الصلة. إن طريق الاستعلاء والسيادة هو طريق التقوى، طريق النية والهمة. عليك تعبه وركوب مصاعبه، ذلك أن السيادة نهج واضح الوعورة، ليس أمرها بالهين، إنما هي قول ثقيل ألقاه الله إلى النبي محمد وعلى أتباعه. أن يسودوا. يمكن لهذا الثقل أن تخففه النية، فيتعاظم تأثير التعب القليل بصلاحها. ولكن هداية القلب، اللهم اهد قلوبنا، ولكن هداية القلب وإضاءة النفس ونهضات الهمة إنما يذكيهن الجد الدائم. الجد الدائم. الفتور بعد رمضان نقوص على الأعقاب. الكسل بعد رمضان ندة جزئية عن التدين. التفنيط بعد رمضان بعد وتنكر لنعمة الله عليك. من أراد تقوى الله دائمة في قلبه أدام جدة، تجلب نور القلب بدوام الجد. جد، إن ديننا ليس بالهزل كما وصف الله، إنه لقول فصل. وما هو بالهزل؟ إننا نريد دوام الجد. إنني إخوتان، وأنا أكلمكم الليلة لا أكلم الذين سهروا في رمضان أمام الفوازير، ولا باتوا في العيد أمام المسرحيات، ولا قضوا رمضان بين يدي اللعب والهزل والسهر أمام المسلسلات، إنني أكلم أقواما قضوا رمضان صوم قوم، فما بالكم بعد رمضان تتخاذلون؟ ليكن عمرك لتكن حياتك يوم صوم، وليكن فطرك الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. الصيام الصيام، القيام القيام، الذكر الذكر، القرآن القرآن. وإلا فإن تخاذلت فمن ينصر أمتك؟ بمن تنصر؟ بمن تقوم؟ بمن ترفع؟ إخوتي، كما قدمت في الأول أنني والآن أخاطب الشباب في أمة مهزومة مستضعفة ضائعة، تنتقص أطرافها كل يوم ويحاول استئصال شأفتها. إنني لا أستحي أن أكلمكم فيما كنا نتكلم فيه من مواجهة الشهوة. وأي شهوة؟ أي شهوة هي لكي نتكلم فيها؟ لقد ماتت، ذهبت، انقضت. إننا المفروض بعد رمضان قوم استشعرنا لذة الطاعة وجمال الإيمان ومتعة العبادة، فأنى لنا أن نحدث بعد ذلك في شهوة؟ وأين الشهوة؟ ماتت الشهوة. المفروض أن الأمر كذلك، ولكن كأني أسمع من يقول أكمل وله حق، فلنكمل. ولكني أحب أن تظل تلك الكلمات التي قدمت بها الليلة ترن في آذان الجميع، اسمعها مرة ومرتين وعشرة، وعاهد ربك أن تعمل له ولدينه. من أنصاري إلى الله؟ من ينصر دين الله؟ وإن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عود حميد إخوة الشباب، مرة أخرى نضع عودنا على بدئنا، فنقول في مواجهة الشهوة أن من أفضل أسباب مواجهة الشهوة والقضاء عليها العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا. نعم، إنني كثيرا ما أقول أن داء الأمة الجهل. أمتنا اليوم داؤها الجهل ودواؤها العلم، ولكن أي علم؟ تلكم القضية. انتبه أن داء الأمة الجهل. الأمة مريضة ومرضها الجهل، ومحاولة تجهيل الأمة بدينها متعمد ومخطط له ومدبر. ولكن أي علم؟ العلوم الشرعية كلها ممدوحة، وإنما النظر في الأولويات، في التقديم والتأخير. لأن بعض الناس يكون مريضا ويعطى علاجا يزيد مرضه، فهناك من هو مريض القلب يحتاج إلى علاج لقلبه، كمرض الغرور ومرض الرضا عن النفس. هذه رسالة من أحد إخواني من هذا المسجد، جاءت في آخر خميس، يقول: إني أتنفس رياء. جملة كلامه أنه قال: فعلت معظم ما نصحتنا به في الكلام على أبواب الخير. لقد وضعت أيديكم في لقاء قبل الأخير قبل رمضان على 100 باب من أبواب الخير، في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة والذكر والإحسان إلى الناس وإلى آخره. يقول: فعلت معظم ما نصحتنا به، وجعلت لي سهما في كل باب: قيام ليل، ورد قرآن، محافظة على الصلوات، في تكبيرة الإحرام، تبكير. ولكن عيون تترصدني رياء. حفظت 17 جزء من القرآن من أجل أن يقال قارئ، فقررت أن لا أصلي بالناس لأن نفسي تطلب ذلك، فتركت من يصلي بالناس ولا يعرف التجويد ولا يحسن القراءة. يدخل علي جيراني في العمل وأنا أقرأ القرآن فيقولون لي: إن صوتك جميل، ويقف ليستمعوا، فأحس بالرياء لأني أحسن صوتي أكثر. وعندما أصلي قيام الليل بصوت جهري أحس بالرياء يترصدني. يقول: تجهر بالقرآن لأن صوتك جميل. نعم، صوتي جميل بعض الشيء. قف هنا وأمسك. هذه هي المشكلة، أنه يرى أن صوته جميل. هنا المرض. أمسك. أنت ترى أن صوتك جميل، يا ويحك، أرجو ألا يكون صوتك هذا وبالا عليك يوم القيامة. من قال لك أن صوتك جميل؟ لو قمت الآن فأسمعتني فسأثبت لك أن صوتك سيء، ولا ينبغي أن ترفع صوتك بالقرآن بعدها أبدا في حياتك. الصوت الجميل قال فيه النبي محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: خيركم من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله. هل إذا سمعناك نحسب أنك تخشى الله؟ اسمع يا جاهل ودعني أشتمك لتصغر عند نفسك. اسمع يا مخدوع، لو سمعك الجهلة المنافقون سيستحسنون صوتك، أما لو سمعك أولو البصيرة فلعلهم لا يقبلون عليك أبدا. قال بعض السلف: فليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين وهو لا يشعر. قيل: كيف تلعنه قلوب المؤمنين؟ قال: يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين. انتبه لهذه القضية فإنها خطيرة، خطيرة جدا. أن تعجب، أن ترى نفسك، أن يعجبك فعلك، أن تستريح إلى هذا الأمر، فاعلم أنك ضعت. ولذلك لو حضرت معنا سلسلة الأولى في سياسة النفس، 8 أشرطة سياسة النفس، ذكرنا أول نقطة عدم رؤية النفس، تذكرون؟ ألا ترى نفسك. ثم لو كان صوتك حسنا فضلا، فهل صوتك من صنع نفسك؟ من الذي أعطاك هذا الصوت؟ ها؟ ويستطيع أن يحبسه؟ إي والله. أخبرك وعن ثقة أنني كثيرا ما أرفع صوتي، زي ما أنت شايف كده بزعق بمنتهى البساطة. في يوم جاء شاب يقول لرجل من الذين يجلسون في المسجد: أنا عايز أتزوج زي فلان اللي بيخطب ده. قال له: أنت مين أنت؟ أنت سمع صوته؟ هيهد الجامع. والله أسبوع، أنتم تذكرون الأسبوع الذي غبت عنكم، ما كان لي صوت أتكلم، ما طلعش. بمنتهى البساطة، حاجة سهلة جدا. عشان إيه؟ كلمة. صوتك إيه اللي أنت فرحان بيه؟ صوت إيه يا ابن الحلال الله يهديك؟ صوتك ده تشرق مرة ما تقعدش ما تعرفش تتكلم أسبوع، صح ولا لا؟ بمنتهى البساطة، أمور هينة جدا. صوتك، تعجب بصوتك، إنه ليس من صنعك، إنه صنع من؟ والمعطي قادر على أن يسلب، فهو الذي أعطى بغير سبب ويسلب بغير سبب، ملكه، ملكه يتصرف فيه. فدعك من هذا العجب والغرور. وإذا رأيت الناس يعجبون بك، تلك قاعدتنا الذهبية، إذا رأيت الناس يعجبون بك فاعلم أنما يعجبون بستر الله عليك. هم معجبون بالستر، لو انكشف الستر فسيبصق الناس عليك، لا يلقون عليك نظرة ولا سلاما أبدا. فانتبه لهذه القضية وإياك أن تعجب. تعالوا لنقول أن الداء الأمة الداء، ودواؤها العلم، دواؤها العلم، كل داء له دواء، فإن أصيب دواء الداء برأ بإذن الله. مريض القلب دواؤه أن يتعلم كيف يشكر نعمة الله، أن يتعلم كيف يخضع لله ويذل. ومريض آخر لا يعرف كيف يتوضأ ولا كيف يصلي ولا كيف يغتسل، فدواؤه أن يتعلم هذا. ومريض ثالث يخلط في المصطلح في الحديث، أحاديث ضعيفة وموضوع، يتعلم المصطلح دواؤه. وثالث ورابع، لكل مرض دواء، دواء. تجد إنسان مثل هذا الإنسان قد يخطب وقد يتقدم للإمامة وقد يعلم الناس وهو مريض بداء الرياء، أي علم عليه أوجب؟ ها؟ ما يتخلص به من الرياء قبل كل شيء، هذا فرض عين عليه قبل أن يفعل شيئا على الإطلاق. انتبه، مريض بالكبر يتعلم ما الذي يخلصه من الكبر، مريض بالغرور يتعلم ما الذي يخلصه من الغرور، وهكذا. لا بد من أن نفقه هذا الفقه. مريض بإطلاق النظر يتعلم أن يغض بصره، مريض بالاستمناء يتعلم كيف يتخلص من هذه العادة السيئة؟ لابد فرض عين عليه أن يتعلم، لأنها سبيل إلى النار. تعالوا لنتعلم ما هي فوائد غض البصر. كنت أود أن أتكلم الليلة في علاج جديد، ألا وهو علاج جديد لغض البصر، ألا وهو تعلق القلب بالآخرة. فإذا تعلق القلب بالجنة بالآخرة نسى الدنيا وعمي عنها. لكن السؤال، كيف يتعلق القلب بالآخرة؟ ولكني ذكرت أني قد ذكرت لكم في آخر محاضرة قبل رمضان 5 فوائد من فوائد غض البصر، وعندي 15 فائدة فأكملها الليلة، ثم يكون لقاؤنا القادم بإذن الله تعالى في تعلق القلب بالآخرة. الفائدة الأولى أن في غض البصر تخليص القلب من ألم الحسرة، فإن من أطلق نظره دامت حسرته. أنا أجهز الآن رسالة في علاج الاستمناء، مرض أو داء العادة السرية. فكان من المسائل التي اطلعت عليها مجلة طبيبك الخاص، لهم كلام في هذه المسألة. قال فيها أحد الأطباء بعد سؤال أن رجلا تزوج فلم يستطع أن يأتي زوجته، ولكن إذا مشى في الشارع فرأى النساء انتصب عضوه، فما الحل؟ فقال، جابوا له طبيب نفساني يجاوب عليه، فقال أن هذا الذي أطلق النظر ينظر في النساء الرائحات الغاديات يتخيل أشياء وهمية خلف ما يرى، فلما تزوج لم يجد في الواقع ما تخيله، فلم يستطع أن يقوم بأداء وظائفه. فهمت؟ أنا بتكلم واضح؟ انتبه. فهذا معنى الكلام هنا، كلام ابن القيم، أن من أطلق بصره دامت حسرته. نوم احنا نقول ايه؟ من أطلق بصره دامت حسرته. وعدي بص 15 نقطة، لكن لما تشوفها كده في الواقع يعرف ان ابن القيم كان طبيب ولا لا. يبقى الواقع هنا يشهد ان الذي يطلق بصره سايب قدامه مناظر، وبعدين يروح البيت ساعة ما يتزوج يوصل زوجته ما يلاقيش المناظر اللي هو كان بيتخيلها، ما هو مش سايب حاجة، فتدوم حسرته، يفضل طول عمره يتحسر على ما رأى. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. لن تطايل ولن تصابر، نسأل الله العفو والعافية. فهذه هي الأولى، أن من أطلق نظره دامت حسرته. فأضر شيء على القلب إرسال البصر، والناظر يرمي من نظره بسهام غرضها قلبه. النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، السهم ده رايح فين؟ لقلبك انت. ثانيا، يبقى الفائدة الأولى أن غض البصر يخلص القلب من ألم الحسرة. اثنين، أن غض البصر يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين والوجه والجوارح. كل من غض بصره تجد في وجهه نورا، أو بمعنى أصح في قلبه نورا أفاض على وجهه. أحد الشباب كان يجلس معي اليوم، التزم من رمضان، ما هو رمضان ده شهر البركة. اي والله، وكثيرا ما اقول يا شباب انتبهوا لهذه المسألة، فان رواد المساجد في رمضان غير رواده طول العام. هناك من لا يدخل المسجد الا في رمضان، ففرصة للدعاء، ان اللي يدخل في رمضان ده تعمل ايه؟ تستعطه. جاء ليسرقنا فسرقناه، فاكر قولة مالك ابن دينار ان الحرامي نط عليه بالليل، فقعد يقلب في البيت ومالك ابن دينار بيصلي ما لقاش حاجة، فمالك ابن دينار سلم فوجده يهم بالخروج، قال يا هذا لم تجد شيئا؟ قال ما وجدت. قال الا ادلك على شيء خير مما جئت تطلب؟ قال وما ذاك؟ قال أن تتوضأ وتصلي ركعتين. تعال. ووضع يده على صدره ودعا له. فتوضأ الرجل وصلى ركعتين، فأذن المؤذن بصلاة الصبح، فأخذه مالك بن دينار في ماده ومضى إلى المسجد. فتعجب الناس وقالوا من هذا يا مالك يا أبا يحيى، من هذا يا أبا؟ قال جاء ليسرقنا فسرقناه. أو دنول عليه سرقوا لله، سرقه لله. فهكذا نفس الأمر، هؤلاء الذين يدخلون المساجد فرصة، فرصة أن تؤلف قلبه، أن تربطه بالمسجد، فيكون تأمينا على عبادات. المقصود أن الشاب اللي كان يجلس معي النهارده تاب في رمضان، بدأ طبعا ولاد خالته يجوا البيت، فيقوم يعمل ايه؟ يغض بصره، فيسألوا قال له انت ما بتبصلناش ليه؟ يقول لهم عشان ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قالوا له يغضوا من بصرك بس مش قوي كده. جلست واتعجب، مش قوي كده يعني ايه؟ يعني يبص بس مش قوي، ما تنفعش، يا يبص يا ما يبصش، هكذا. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. لكن تنظر إليه فتجد وجها غير وجه العصاة. يا رب ثبت الإيمان في قلوبنا، وثبت على الإيمان كل تائب مسلم. المقصود أيها الإخوة أن هذا غض البصر يورث نورا وإشراقا. ولذلك يقول ابن القيم، ولهذا والله أعلم، ده كلام ابن القيم، ولهذا والله أعلم ذكر سبحانه آية النور، الله نور السماوات والأرض، عقيب قوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وجاء الحديث مطابقا لهذا كأنه مشتق منه، وهو قوله من النظرة سهم من مسموم من سهام إبليس، فمن غض بصره عن محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. ده كلام مين؟ ابن القيم بيحدث بيحسن الحديث ده. وانا واقع في مشكلة بقى بسبب التحسين والتضعيف، فاحنا بنقول ان الحديث ده اصلا ضعفه جماعة من العلماء، ولكن كلام ابن القيم هنا ان هو بايه؟ بيحسنه. وينبغي ان نضع ضابط للمسألة، ضبط مسألة التحسين والتضعيف، انك تجد حديث يحسنه الشيخ الالباني مثلا ويجي الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف يضعفه، وحديث مثلا يضعفه الشيخ الالباني ويجي الشيخ مصطفى العدوي يحسنه مثلا يعني، وهكذا. فالتحسين والتضعيف له فيه الاجتهاد، للاجتهاد فيه مسرح. يعني ايه؟ يعني في ينبغي ان تتسع صدورنا بهذه المسألة، ان نختلف في تحسين حديث وايه وتضعيفه، ولكن في النهاية لا يصح الا الصحيح ان شاء الله عز وجل. فلذلك ابن القيم وكأنه يحسن هذا الحديث، ولكنه ضعفه جماعة من العلماء. اسمع كلام ابن القيم لانه كلام جميل، ولا نعدي تسمع؟ طب تصل، اللهم صل على النبي محمد. كلامه في كتاب إغاثة اللهفان صفحة 61 في الجزء الأول، يقول وقال تعالى عقيب أمره للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم الله نور السماوات والأرض، وسر هذا معايا؟ يقول وسر هذا أن الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عز وجل عليه عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه. فكلما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه، فرأى بنور قلبه ما لم يره من أطلق نور بصره ولم يغضه عن محارم الله. وهذا أمر يحسه الإنسان من نفسه، فإن القلب كالمرآة والهوى كالصدأ فيها، فإذا خلصت المرآة من الصدأ انطبعت فيها صور الحقائق كما هي، وإذا صدأت لم تنطبع فيها صور المعلومات، فيكون علمه وكلامه من باب الخرص والظنون. الله أكبر، كلام جميل جليل. كلما غضضت بصرك يطلق الله نور بصيرتك، يكون عندك نور. افهم يا عبد الله كلامي. كثير من الشباب، كنت لسه بقول لأحد الشباب امبارح يا ابني إياك والهوى فإن حلو الهوى آخره مر. جاء حذيفة ابن اليمان إلى عبد الله بن مسعود فقال أوصني، فقال له من اللي بيقول عبد الله بن مسعود: ألم يأتك اليقين؟ قال: بلى. قال: فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. تلك وصيته لكل شاب. كلمة عبد الله بن مسعود. أول ثاني تصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. إياك والتلون، فإن دين الله واحد. معناها كلمة عمر بن الخطاب حين سئل على الاستقامة، قال: أن تستقيم على الصراط ولا تروغ كروغان الثعالب. مفيش تلون، مفيش روغان، امشي عدل كده على الصراط. فالاخ بتاع امبارح قال لي ايه؟ قال: طب حذيفة قد جاءه اليقين وانا ما عندي يقين. قلت: اول اليقين نور البصيرة. اول اليقين ايه؟ ايه البصيرة؟ نور يقذفه الله في القلب تميز به بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. معناه استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. لما يبقى في القلب إيه؟ نور. نور إيه؟ البصيرة. طب منين نجيب نور البصيرة؟ هو هنا الابتداء، أول الخط أهو. مسكت أول الخط، أوله من هنا، من غض البصر عن المحارم. أن تغض بصرك عن محارم الله. لسه في الأول يا شباب، المقدمة السخنة اللي في الأول دي بقول لك فيها إن اللي صام صح، إن اللي صام صح تصبح عنده الدنيا لا شيء، خلاص يتعلق قلبه بالآخرة. ليه؟ لأنك صمت من الصبح للمغرب، وعند المغرب قلت: أواصل الليلة لأقتل نفسي. فأعدت للساعة 12، والساعة 12 قلت: والله كفاية كوباية مية وثلاث تمرات، زي ما النبي كان عايش، كان عايش على الأسودين الايه؟ التمر والماء. خدت ثلاث تمرات وايه؟ وكوباية مية لحد تاني يوم، تاني يوم المغرب. وبصيت لقيت نفسك تاني يوم المغرب تعبان؟ أبدا. زعلان؟ أبدا. متضايق؟ أبدا. ناقص حاجة؟ الطاقة. أمال ليه بقى التكالب على اللحمة؟ والفراخ والفتة والطبيخ والدنيا، ايه المشكلة؟ ما ثلاث تمرات وكوباية مية كل 24 ساعة ما نقصوش حاجة. فهنا تصبح عندك الدنيا ايه؟ لا شيء، لا شيء، ما قيمة الدنيا. هنا تكون هذه البصيرة. أتعرف لماذا أنت لا تصبر عن الشهوات؟ عارف ليه؟ لإطلاق البصر. لما انت ماشي في الطريق كده وتشوف واحد لابس بنطلون، تقوم تقول: اه شوف البنطلون اللي هو لابسه ده، شفته في الباترينا ب193 جنيه، وانا مش لاقي اجيب بنطلون ب23 جنيه. شهوه خفيه. قال تعالى: ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لنفتنهم فيه. قد بصرك عندها ايضا، عندها عن هذا ايضا. امبارح ابو انس ربنا يكرمه راجل طيب بيقول لي: يعني انا عملت ارتين عشان احج، نسال الله ان يرزق المسلمين الحج. بس هقول ايه تاني؟ لان فعلا الصد عن بيت الله الحرام بقت مشكله في هذه الايام. يا رب يسر الحج للمسلمين يا رب. فالمهم ان هو بيقول: يعني اخويا بيلبس بتاع ده بلوفر ب190 جنيه، انا بجيب من 24 جنيه. فانا بقول له: في بلوفر ب190؟ فقال لي: ايه ده يا شيخ؟ في بألف جنيه. فقلت: الغلط انك تعرف ان في بألف جنيه. قل كما قال النبي محمد: مالي، ها؟ مالي وللدنيا. فأين هذا من هذا؟ نحن لا نحرم طيبات ما أحل الله، لكن كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلة سرف ومخيلة، فإن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وإن الله لا يحب المسرفين. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. تنتبه لهذه القضية. المقصود أنك إذا غضضت بصرك عن البتارين اللي فيها المعروضات، وغضضت بصرك عن الملبوسات، ونظرت إلى القلوب واهتممت بقلبك، لم يصر عندك اهتمام بالدنيا. رحم الله الإمام الشنقيطي، تعرفونه؟ صاحب أضواء البيان، يقول عنه ابنه: مات، أو تلميذ عطية سالم أيضا، يقول مات الإمام ولم يكن يعرف الفرق بين الريال والخمسة ريال. الريال من الخمسة ريال ما يعرفش ليه، لأنه راجل عايز للعلم. لكن انت واجب عليك تعرف الجنيه من الخمسة، عشان يضحك عليك مفيش مشكلة، لكن القضية ما يكونش هذا اهتمامك، أن تجعل الدنيا في يدك لا في، ولما نقول لا في قلبك يعني لا في عقلك، انت فاهم؟ مش لا في قلبك تقول والله ما في قلبي، ده انا قلبي مليان حب ربنا، هي مش في قلبك، انت قصدك مش في قلبك، لكن في عقلك تفكر ليل ونهار ازاي تنميها وازاي تغذيها وازاي تجيب وازاي تبقى احسن منه، وتجيب عربية احسن من عربيته وتلبس احسن من لبسه. وما حبش حد ابدا يكون ولاده احسن من ولادي، اولادي يبقوا احسن ناس. من قال هذا؟ انما فضل اولادك ان يكونوا عبادا لله يرضى الله عنهم. المقصود اخوتان ان الذي يغض بصره عن كل هذا فان الجزاء من جنس العمل يورثه الله النور البصيره بدايه اليقين. الفائده الثالثه ان غض البصر يورث صحه الفراسه، فانها ثمره نور البصيره. الفائده الرابعه لا نطيل لان دي فاتت المره اللي فاتت، ان غض البصر يفتح لك طرق العلم وأبوابه، ويسهل لك أسبابه، وذلك بسبب نور القلب. لأن لما القلب ينور والبصيرة تظهر، زي ما قلنا البصيرة نور يقذفه الله في القلب يميز به العبد بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب، بين النافع والضار. انتبه. فلذلك أول ما يطهر قلبك ويستنير بغض البصر تلاقي العلم سهل لك أبوابه وتظهر فيك حقائقه. ولذلك تجد من ارتفع من العلماء إلا بطهارة القلب. شوف أحمد بن أبي دؤاد، تسمع عنه؟ أحمد بن أبي دؤاد صاحب فتنة خلق القرآن، هو اللي كان بيمتحن عليها الناس. كانت شغلة احمد بن ابي دؤاد ده ايه؟ كان قاضي القضاء، كان كبير القضاء، وكان فقيه. انا سألتكم احمد بن ابي دؤاد تعرفوه؟ محدش قال نعرفه، واللي يعرفه بيكرهه في الله. لكن تعرفوا احمد بن حنبل؟ ها؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هي كده، احمد بن ابي دؤاد كأنه اراد الدنيا والركون إلى السلاطين، أحمد بن حنبل أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، نحسبه كذلك. فبقي جميل ذكره وبقي أصل فعله وظل إماما إلى أن يرث الله الدنيا ومن عليه، صح ولا لا؟ انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية. أنتوا عارفين قصة العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية اللي موجود بين إيدينا دلوقتي. زمان ما كانوش يعرفوا مين مؤلف شرح العقيدة الطحاوية ده، ما كانش معلوم. ليه؟ لأنه ما كتبش عليها اسم. ليه؟ لأن كان أهل السنة في عقيدة الأسماء والصفات مضطهدين، وكان الأشاعرة غلبة لهم الغلبة والظهور، فكانوا يضطهدوا اللي ينطق بأن أسماء الله وصفاته نمرها كما جاءت ولا نؤولها، بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تغيير. نقول لله يد، يدا تليق بجلاله وكماله، ليس كمثل شيء. نقول أن الله على العرش استوى، استوى كما قال، استواء يليق بجلاله وكماله، بخلاف الآخرين يقول استوى يعني ايه؟ استوى. وقعد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى ورفع عنده قدره وأنزل على قبره سأبيب الرحمة. الشيخ أحمد شاكر يعني من العلماء الكبار الذين نعتز بهم، مصريين يعني، جلس يحقق اسم المؤلف ابن أبي العز الحنفي. أبو العز الحنفي ثبت أنه نقل كثير جدا من العقيدة من كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ولم يقل في الكتاب مرة واحدة يقول ابن تيمية، ولا قالها ابن تيمية ولا قال ابن القيم. إيه السبب؟ ممنوع. ابن تيمية لا، مرفوض. وظل اسم شيخ الإسلام ابن تيمية محبوس، محجور عليه، ممنوع الكلام في اسمه سنين سنين طويلة، قرابة 400 سنة، قول أكثر من 400 سنة، ممنوع حد يقول ابن تيمية. ثم قيض الله شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب ومعه محمد ابن سعود ليعيد مرة أخرى علوم ابن تيمية ويظهرها وينشرها، وصار تأثير ابن تيمية النهاردة في عصرنا أشد من تأثير أي حد ثاني. ليه؟ ليه؟ إيه السبب؟ إني لأتذكر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية لما أرسل إليه ملك مصر، حاكم مصر كان مين؟ المهم، وقال له تعال إني قد حدثت أنك تجمع الناس، قد بلغني أنك تجمع الناس وأنك تريد أن تستولي على ملكي. يقول له إيه؟ بلغني أنك تجمع الناس وأنك تريد أن تستولي على ملكي. فقال ملكك؟ ملك من؟ والله إن ملكك وملك الأرض جميعا لا يساوي عندي جناح بعوضة. ده مين؟ شيخ الإسلام. إنما أنا رجل أمة ولست برجل دولة. ده كلام مين؟ كلام شيخ الإسلام. شوف الرجل لما زهد في الدنيا أتته الدنيا وهي راغمة. هو ده الصدق يا شباب، أن هذه أن غض البصر عن الدنيا عموما فضلا عن المحرمات، أن غض البصر عن المحرمات ده الواجب، لكن غض البصر عن الدنيا عموما يثبت القلب. وهذه الفائدة الخامسة، أنه يورث قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل له سلطان الحجة. ولذلك قيل إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. يفرق يعني يخاف، يترعب، يتخض، يخاف الشيطان من ظله. ولهذا تجد المتبع لهواه المطلق لنظره ذل وضعف ومهانة وحقارة عجيبة جدا. قلت في درس الأحد إن أنا كنت في المعرض والناس قاعدين قدام التلفزيون يتفرجوا عليه الماتش، تبص في عينيهم وهم قاعدين قدام الماتش كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. واضح إلا لو شفت قدام التمثيلية وهو عمال يتأمل الممثلة وهي رايحة وجاية أو بتضحك أو بترفع بصرة وهو بيعمل كده فيه حدك عليه فيها. عشان كده أنا بقول إن التلفزيون ده هبل العصري، هبل صنم العصر، هو التلفزيون. يجلسون أمامه كأنما نزعت عقولهم وخلعت قلوبهم فهم عنه لا يصبرون. أما الذي يغض بصره عن المحارم فإن غض البصر يورث القلب شجاعة وثباتا فيجعل له سلطان الحجة. أما المتبع لهواه الذي لا يغض بصره، شوف أنت مرة رجل يبقى ماشي في الشارع يبص ينظر لامرأة، وقد فعلتها مرارا والله، تقوم أنت تيجي تحط إيدك على كتفه يتقط إيه، تقول له ما تخافش ما تخافش، انت بتبص على ايه؟ يقول لك والله ما بصش على حاجه، هتزعلوا مني بلاش بقى. وقال لا الا لو كان اخ، وتيجي انت تروح حط ايدك بتبص على ايه؟ اللي انت هتشوفه في عينيه. تخيل انك ذاك الشخص، تخيل ان جاء واحد جه من وراك حط ايده، اعلم ان نظر الله اليك اسبق وتخشى الناس والله احق ان تخشاه. الفائده السادسه، ان غض البصر يورث القلب سرورا وفرحه وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. دايما أقول لأخي التائب لما واحد يتوب، يا رب تب على عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم، واهد كل ضال مسلم. لما واحد يتوب ويقول أنا نفسي تراودني للعودة مرة أخرى إلى المعصية، فنقول أن السبب، واحفظ به، أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. واضح؟ أن من علل التوبة التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة، يعني مرة بعد مرة، فترة بعد فترة، التفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته. إن كل شوية مثلا، وضربنا الكلام ده قلته هنا قبل كده أظن والله أعلم، إن هو ماشي في الطريق وغاضت بصره فتح المصحف زي ما أوصينا وبيقرأ فيه، يقوم يجي في لحظة كده ويسرح يقول فين الأيام السودة اللي كنت ببص فيها على رجلين النساء، يتذكر حلاوة القاتل ويتخيل السيقان التي سبق أن رأاه بعلة من علل التوبة. امرأة تحجبت، يا رب استر نساء المسلمين، امرأة تحجبت يا رب استر نساء المسلمين، وهي ماشية في الشارع تقوم تبص على واحدة متبرجة، تبص على المتبرجة كده وتقول في نفسها ايه، فين ايام التبرج؟ انا يوم ما كنت بلبس زيها كده كنت اجمل منها، كنت بوقف في الشارع على رجل. هو ده برضو من علل التوبة، انها بتقول يا انا لو لبست لبسها ده هبقى احلى منها. علل هذا من علل التوبة، المقصود ان هذا الالتفات سيجلب ان يعود مرة اخرى. تعمل ايه وانت بتتذكر حلاوة المواقعة؟ واحد كان بيدخن، تاب من التدخين، يوم يجي ياكل اكلة دسمة كده ويقعد كده يقول يا سلام لو سيجارة تودي جهنم والعياذ بالله. تعمل ايه الحل؟ فقلت ان التخلص من هذا بان تتذكر حلاوة طاعات تغلب حلاوة تلك السيئات. يعني استبدال السيئات يا شباب، السيئات اللي انت كنت واقع فيها بتقوم وتنام فيها ولا تنفك عنها، معاصي اللي انت كنت ما انتش قادر تبطلها وتحس بها، سواء تدخين، سواء اطاق بصر، سواء تبرج للمرأة، سواء مشي مع بنات او غيره، كنت تستشعر ساعتها لذة. اذا بقيت تلك اللذة تتذكرها فهذا دليل قبض القلب وانه ما زال فيه نجاسة من نجاسات الذنوب يحتاج الى تطهير. كيفية تطهيرها؟ ان تستبدل تلك السيئات بحسنات. يعني تسجد وتقول يا رب إلهي وسيدي وخالقي وتبتهل، تتعلم ابتهال تدعو به فتستشعر سعادة ولذة ومتعة. يبقى لما تيجي تفتكر متعة السجائر اسجد، فتغلب متعة السجود متعة التدخين. واضح؟ أن تدمن قراءة القرآن فتستمتع، يوم تراودك نفسك للعودة إلى الحرام تبدأ تستشعر لذة الحلال فتغنيك عن لذة الحرام، وهكذا. استنبطت هذا من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. ففي الحلال غنية عن الحرام. لما تيجي تراودك نفسك انك انت تروح تلعب كور وانت كنت بتسعد وتنبسط او تلعب كور، استبدل ان ترجع الى الاصل. الاصل ان تستمتع بقيام الليل، ان تستمتع بتلاوة القرآن، ان تستمتع بالصيام، ان تستمتع بالذكر، ان تستمتع بالدعاء، ان تستمتع بقراءة في كتب العلم، ان تستمتع في معرفة احياء الصحابة والسلف ومن بعدهم، ان تستمتع بهذه الامور. فكلما اوجدت انواعا من المتع جديدة اغنتك عن المعاصي القديمة، ونسأل الله ان يعفو عنا وعنكم. الفائدة السادسة من فوائد غض البصر أن غض البصر يورث القلب سرورا. أنت قبل كده كنت تبص فتسعد، دلوقتي تغض بصرك يا سلام، أما ترجع البيت وتحس أنك لم يقع بصرك على حرام قط، ما شفتش ولا امرأة، تحس بإيه؟ إيه والله، والله سعادة ما بعدها سعادة. وجرب ثم أخبرني، بلاش تخبرني، جرب ودعيلي. نعم، إنك فعلا والله لما تخرج مشوار وترجع، لما ترجع وتحس انك ما شفت وغضيت بصرك طول الطريق وانت رايح وانت جاي، ترجع كده حاسس الحمد لله ما شفتش ولا امرأة، تشعر بالانتصار، تشعر بالسعادة الكبيرة ان قلبك مستريح، خرجت به طاهرا ورجعت طاهرا. الاخوة قالوا كده في الاعتكاف، عارفين ليه؟ لانه في الاعتكاف شاف امرأة 10 ايام لم يرى وجه ولا وجه ولا غير، لم يرى امرأة ولم يسمع صوت امرأة، قاعد في وسط المؤمنين المصلين المتقين الصائمين المحبين لله الراكعين الساجدين. يبقى قلبه جنة ولا لا؟ حافظ على هذه الجنة. يقول ابن القيم انه يورث القلب سرورا وفرحة وانشراحا اعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر، وذلك لقهره عدوه بمخالفته ومخالفة نفسه وهواه. وأيضا فإنه لما كف لذته، اسمع الكلام كده وتأمل معاي، ربنا يعلمنا ما ينفعنا. يقول لما كف لذته وحبس شهوته لله وفيها يعني في الشهوة واللذة وفيها مسرة نفسه الأمارة بالسوء أعاضه يعني عوضه أعاضه الله سبحانه مسرة ولذة أكمل منها. فهمت؟ لما كان في إطلاق البصر لذة للنفس الأمارة، فأنت غضضت البصر وخالفت النفس الأمارة، يقوم ربنا يعوضك لذة للنفس المطمئنة ألذ من لذة النفس الأمارة. قال بعضهم والله للذة العفة أعظم من لذة الذنب. كان بعضهم يقول رأيت المعاصي نزالة فتركتها مروءة فاستحالت عبادة. رأيت المعاصي نزالة، نزالة قذارة، هي قالت كده هند، قالت وهل تزني الحرة، الحر ما يقعش في المعاصي دي، نزالة. قال فتركتها مروءة عشان احافظ على مروءتي وابقى راجل، فاستحالت عبادة، بقيت اتركها لله. ولا ريب ان النفس اذا خالفت هواها اعقبها ذلك فرحا وسرورا ولذة اكمل من لذة موافقة الهوى بما لا نسبة بينهما، وهنا يمتاز القلب من الهوى. الفائدة السابعة، خذ بسرعة عشان نكمل 15، ان غض البصر يخلص القلب من اسر الشهوة، فان الاسير هو اسير شهوته وهواه. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية لما دخلوا سجن القلعة قالوا مأسور وحبس، فقال المأسور من اسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. له مأسور ولا محبوس، المأسور من اسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله. ومتى اسرت الشهوة والهوى القلب تمكن منه عدوه وسامه سوء العذاب، كعصفورة في كف طفل يسومها حياض الردى والطفل يله ويلعب. الفائدة الثامنة، أن غض البصر يسد بابا من أبواب جهنم. اللهم سد عنا كل أبواب جهنم، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. النظر باب الشهوة الحاملة على موافقة الفعل، وتحريم الرب تعالى حجاب مانع من الوصول، فمتى هتك الحجاب جرئ العبد على المحظور ولم تقف نفسه عند غاية. فإن النفس في هذا الباب لا تقنع بغاية تقف عندها. خلي بالك من دي، ودي هتيجي معانا في علاج الاستمناء، المرحلة اللي بعد النظر. احنا قلنا على ثلاث مراحل، علاج النظر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا ان شاء الله عز وجل. فالمرحلة الاولى علاج النظر، ما زلنا فيه. هذه النفس لا تقنع بغاية في هذا الباب تقف عندها، هيقول له انظر. بعد ما ينظر هتقول له النفس المس، يتعمد الاماكن المزدحمة في الاتوبيسات وفي الشوارع المسكي والزنقات دي، يتعمد ان يتحسس، ثم يفعل كذا، ثم يفعل كذا، ثم يفعل كذا، ثم لا ينتهي ابدا ولا يقف عند باب، مش هينتهي ابدا. هذا الباب يا اخوتاه، واحذركم، قد انذرتكم، احذركم، ليس له نهاية الا ان يقتل الرجل نفسه، هيقتل نفسه. لذلك يذكر عن بعض الماجنين من الاغنياء المترفين انه جاءه الطبيب وهو تتساقط اعضاءه، فقال له انت تهلك نفسك، فاخرج من بين رجليه جارية جميلة وقال وهل يصبر عن مثل هذا؟ ملوش نهاية، مش هينتهي ابدا اطلاقا، ولا عمرك هتشبع. فالاصل فيه ان تقف وان تحجز نفسك، فغض البصر يسد عليه هذا الباب الذي عجزت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه، لأن لذة النفس في الشيء الجديد. فصاحب الطارف لا يقنعه التليد، وإن كان أحسن منه منظرا وأطيب منه مخبرا. دايما عايز جديد وعايز جديد وعايز جديد، مش هتنتهي. فلذلك اقنع وغض بصرك تنتهي وترضى بما أعطيت وبما رزقت. فائدة غض البصر، الفائدة السابعة أنه يسد عنه بابا من أبواب جهنم. الفائدة التاسعة: أن غض البصر يقوي العقل ويزيده ويثبته، فإن إطلاق البصر وإرساله لا يحصل إلا من خفة العقل وطيسه وعدم ملاحظته للعواقب، وده أحد أنواع علاج غض البصر. هتيجي معانا إن شاء الله النظر في العواقب. إنك أنت نظرت فرأيت امرأة جميلة، طب وبعدين؟ انظر في العواقب وبعدين؟ ها؟ خلاص عدت. لكن أحصاه الله، هي عدت وانت نسيت بعد شوي، لكن كتبت عليك زانية، زنى بنظرك، صح؟ تيجي يوم القيامة تحاسب، ربك يقول لك عبدي ألم تكن تعلم أني أراك فلما عصيتني، تقول إيه؟ فهذا الذي يفعل أكيد ليس بعاقل، ليس بعاقل. فإن من خاصة العاقل ملاحظة العواقب، ومرسل النظر لو علم ما تجني عواقب نظره عليه لما أطلق بصره. قال الشاعر: وأعقل الناس من لم يرتكب سببا حتى يفكر ما تجني عواقبه. الفائدة العاشرة: أن غض البصر يخلص القلب من سكر الشهوة ورقدة الغفلة، فإنه قد علم أن إطلاق البصر يوجب استحكام الغفلة ويوقع في سكرة العشق، كما قال تعالى عن قوم لوط: عشاق الصور لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالنظرة كأس خمر، والعشق هو سكر ذلك الشراب، وسكر العشق أعظم من سكر الخمر، فإن سكران الخمر يفيق وسكران العشق قل ما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات، كما قال الشاعر: سكران سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكران. سكر هوى عشق، وسكر مدامة خمر، متى يفيق مثل هذا؟ الفائدة الحادية عشرة، وابن القيم ذكر العشرة دول في كتاب روضة المحبين ونزهة المستقيم، والخمسة الزيادة دول من كتاب، وهذه الخمسة الزائدة من كتاب الجواب الكافي. الفائدة الحادية عشرة: أنه امتثال لأمر الله وهو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر الله، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامر الله. قال تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. فأعظم فائدة لغض البصر أنه امتثال لأمر الله، فإذا امتثلت أمر الله كنت من السعداء. قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حد، في الآية الأخرى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اللي يتعد حدود الله يبقى ظلم ربنا، ظلم مين؟ ليه؟ لأنك اعتديت حدود الملك يهلكك. ذرني ومن خلقته وحيدة، تهديد تتفتت منه الأكباد، انت أدب تطيق الوقوف أمامه. وما يعلم جنود ربك إلا، يرسل عليك جندي من جنوده يفتت جسمك. نعم، ماذا فعل بقارون فخسفنا به وبدار الأرض؟ ماذا فعل بالسامري؟ إن لك في الحياة أن تقول لا مساس، احذر أن يصنع بك شيئا كما فعل بالظالمين. فلذلك الذي ينفذ أوامر الله في مأمن من عذاب الله، وتلك السعادة الحقيقية. الفائدة الثانية عشرة: أن غض البصر يمنع وصول السهم المسموم إلى القلب. أنت تطلق سهم، إذا غضبت بصرك يبقى لن يصل إلى قلبك، لأن السهم لم يطلق من الأصل. الفائدة الثالثة عشرة: أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعية عليه، فمعلوم أن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وربه. نقطة مهمة جدا يا إخوة، كلنا يشعر بها ولا يعرف أن يكيفها ويعبر عنها، وهي مسألة الوحشة بين العبد وبين الله. هي هذه الوحشة كما ذكرها ابن القيم في كتاب الداء والدواء، أن هذه الوحشة عقوبة من العقوبات التي يوقعها الله على العاصي، أن تكون هناك وحشة بين العبد وبين الله، ثم تكون وحشة بين العبد وبين قلبه فيتنكر نفسه، ثم تكون وحشة بين العبد وبين أقرب الناس إليه، زوجته وأهله وأولاده وأبيه وأمه وأقاربه وجيرانه وزملائه وأصدقائه وأحبابه، ثم تستحكم الوحشة فيستوحش العبد ممن حوله ومما حوله حتى البيت وحتى المسجد. يعني مش فاهمين يعني ايه الوحشة اللي انت بتقول عليها دي؟ الوحشة يعني تيجي ترفع ايديك كده وتقول يا رب إلهي وسيدي، عارف هذا من باب التحدث بنعمة الله، نسأل الله أن يجعله كذلك، أن يجعل عملنا كله صالحا، أن يجعله لوجهه خالصا، وأن لا يجعل فيه لأحد غيره لغيره سيئا. عمرة التي قضيتها في رمضان هذا الفائت، كما قلت للشيخ وإحنا جايين في الطريق، قلت هي فعلا عندي أجمل عمرة عملتها في حياتي، رغم أنك تقول مثلا دي رقم 90 رقم 100، لكن أجمل عمرة عملتها في حياتي. ليه؟ أول ما دخلت المسجد الحرام فعلا الكعبة وحشاني، وحشاني فين نفسي، فبدأت هكذا بمنتهى بدون ترتيب ولا حفظ ولا لغة ولا نحو ولا إعراب ولا حاجة، قلت لك يا رب جيت بذنوب سنة ومآسي سنة وبلاوي سنة وسواد سنة وطين سنة، جيت وهروح لمين؟ ماليش غيرك، انت أدرى، كل الناس شايفين شايفين الظاهر ده، انت وحدك اللي شايف اللي جوايا، السواد والهباب والحزن والكآبة والألم والنكد والهم والحزن، قلت لك انت تغسلني، انت تاخد بإيدي، انت تنشلني، انت كده. في اللحظات دي هي المتعة الحقيقية اللي تحس ان هو قريب قوي، اخد بإيدك بسرعة جدا بيرفعك على طول، تحضن الكعبة كده في الركن تحس انها كمان بتضغط على كتافك، هو ده الأنس. غيره ترفع ايدك كده وتقول يا رب مفيش قلب جامد، يا رب في وحشة مقفولة مش طالعة، كتير تقول يا رب وحاسس انك مش مسموع مش طالعة مش وصل، هي دي الوحشة اللي تقع بينك وبين ربنا، تستحكم الوحشة تقوم تيجي تقول انا حاسس ان قلبي ده في تراب، حاسس ان قلبي ده مش حجر ده حديد، الحجر ممكن ينكسر لكن الحديد ما بيتكسرش ما بيدوبش الا بالنار، اعمل ايه؟ تستحكم الوحشة بينك وبين قلبك، بعد كده تحس انك متضايق وقرفان ومهموم وزعلان من ايه؟ مفيش حاجة، فلوس في فلوس، زوجة واولاد في عمل مرتاح، مفيش مشاكل، امال متضايق من ايه؟ تقول مش عارف، متضايق قرفان مهموم مش عارف مالي، هي دي الوحشة، غض البصر عن الحرام والتغاضي عنه والبعد عنه يورث القلب الأنس بالله والجمعية عليه الاجتماع عليه، إنك تبقى قريب قوي من الله، قريب جدا، لأن إطلاق البصر يفرق القلب ولا بد طبعا، ماشي يبصل بيه، تفتكر قلبه نظيف؟ مش ممكن، اوعى تصدق كلام العلمانيين المجرمين وغيرهم اللي يقول لك ده بيبصوا على إنها أخته، يا أخي أنتوا ليه معقدين؟ لا، دول أصدق ما يقال فيهم، قول الله عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، فعلا حتى لما يسمعوا الآيات يتولوا وهم معرضين، لكن القضية غير كده، القضية إنك أنت إطلاق البصر يشتت القلب ويفرقه، غض البصر يجعلك تجمع القلب على الله جمعيته ويبعد عنه التشتت، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يورث الوحشة بين العبد وبين الرب، هيعمل وحشة فرقة بينك وبين ربنا، عارف الصلاة صلة بين العبد ورب، لما توقف في الصلاة كده الله أكبر الرسول بيقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاة. تحس ان ربنا قريب منك او اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. لما تذكر كده تقول ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني وارحمني انك انت الغفور الرحيم. تحس لما تقول الكلام ده انه طلع من قلبك وانه مسموع وانه هيستجاب. ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة. يحصل اليقين، تحصل المتعة الحقيقية من الدعاء. الدعاء في اي شيء عبادة، الدعاء هو العبادة. تدعو في كل شيء، في صغير الشيء وكبيره، لانك تتمتع بالدعاء. الفائدة الرابعة عشرة، أنه يسد على الشيطان مداخله إلى القلب. فإن الشيطان ينفذ مع النظرة إلى القلب أسرع من دخول الهواء إلى المكان الخالي. يدخل الشيطان من النظرة، ينفذ إلى القلب، فيرسم في القلب صورة المنظور، يرسم صورة اللي انت بتبص لها ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليها حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهب. فمن ذلك اللهب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، أو تلك الزفرات والحرقات. فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاه في وسط التنور. عشان كده يقول نار يا حبيبي نار، هي كده نار فعلا، نار حقيقية في القلب تملأه. ولذلك جعل الجزاء من جنس العمل، فالزناه في تنور. تنور يعني فرن أسفله واسع وأعلاه ضيق، فيشتعل عليه النار من تحت حتى إذا ارتفعوا ضوضوا. يا رب قنا النار وعذاب النار. هم في البرزخ في تنور أودعت فيه أرواحهم إلى يوم الحشر، كما رآه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. يبص للمرأة، يدخل الشيطان من عينيه، يوصل القلب على طول، يروح راسم صورتها ويبدأ يجعل هذه الصورة صنم يعطف عليه. لسه الرسالة هي بتاع برضو آخر واحد من الشباب بعد، يشوف المناظر دي ويروح البيت يغمض عينيه ويفضل يتخيل المناظر اللي شافها، لأن الشيطان رسمها فين؟ في قلبه. ويقعد بقى يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يقعد يتأمل ويقعد يتلوغ، إيه الزفرات دي؟ إيه الآهات دي؟ حرقت نار، نار جواه، نار مولعة، نار في الدنيا ونار في الآخرة. يا خيبتك، يا حسرتك، يا وكستك، يوم القيامة تأتي خاسرا وفي الدنيا متحسرا. لذلك تلاقيهم يوم القيامة اقرا القرآن كده على طول، يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغير، إلى آخر على طول، يا ويلتنا، يا حسرتنا، إلى آخره. هكذا حالهم، نعوذ بالله من حال أهل النار. الفائدة الخامسة عشرة والأخيرة، أن غض البصر يفرغ للقلب الفكرة في مصالحه والاشتغال بطلب الجنة، أما إطلاق البصر فينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، لأن الذاكر لله ذاكر لأمر الله لا يقع في المعصية. أما الناس نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فلما نسي فنسي لم يتفكر في مصالحه، فينفرط عليه أمره ويقع في اتباع هواه في الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى ولا تطع من أغفلنا، الأولانية هي أغفلنا قلبه عن ذكرنا، اثنين واتبع هواه، ثلاثة وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة، إطلاق النظر يوجب الأمور الثلاثة. يغفل قلبه عن ذكر الله، مش ممكن هيكون بيبص كده ويذكر الله، ممكن؟ أبدا. وإنما عينه هنا فيغفل عن ذكر الله، فيتبع هواه فيفرط عليه أمره. وبين العين والقلب منفذ وطريق، فالقلب يصلح بصلاح العين ويفسد بفساد العين. فإذا فسد النظر وخرب، فسد القلب وخرب، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه. سمعت الحتة الأخرانية دي؟ مهمة أوي. الداء والدواء من صفحة 214 ل 217. أقولك مرة أخرى أخيرة، إذا فسد النظر وخرب، صار خرابا ينظر إلى الحرام، فسد القلب وخرب وصار كالمزبلة، يبص لدي ثم تدخل الزبالة والوساخة من عينه لقلبه، ويبص للثانية أوسخ، ويبص للثالثة أخضر، ويبص للرابعة فيصبح القلب مزبلة بيلم فيها القاذورات والوساخة. فإذا كان القلب مزبلة، هل يدخله حب الله؟ أبدا. هل يدخله إنابة إلى الله؟ إطلاقا. هل يدخله الأنس بالله؟ مش ممكن. هل يدخله السرور بقرب الله؟ مستحيل. فمن أراد شيئا من هؤلاء فعليه بغض البصر. اللهم ارزقنا غض أبصارنا. نكتفي على هذا المقدار، فقد أطلت عليكم الليلة، ونستكمل الخميس القادم إن شاء الله عز وجل وقدر. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات الإيمان بجدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.